الرجوع إلى تاريخ الآباء فحسب، ولا من أجل قتل الفرار فحسب، ولا من أجل الافتخار بالآباء والأجداد فحسب، ولكن لنعتبر ونتعظ ونعرف الطريق الذي ساروا عليه فنسير عليه، ولنرى كيف وصلوا لنصل إلى ما وصلوا، ننسج على منوالهم نقتفي آثارهم، تشبهوا بالرجال إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. مع علم من أعلام مجتمعنا الإسلامي ومع رمز من رموزه، إنه الرجل الذي لم يكن قمة في الخوف من الله فحسب، ولا قمة في الورع فحسب، ولا قمة في العدل فحسب، ولكن كان قمة في ذلك كله مع إمام الهدى ومصباح نجا، مع الرجل الذي كانت نفسه تواقة مشتاقة إلى جنة ربها جل وعلا، مع الرجل الذي كان كبير المسلمين له أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ابنا وولدا، مع من وفي رحاب من؟ مع خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، غرة في جبين الزمان ونور أضاء سماء التاريخ، مع الرجل الذي كانت حياته معجزة، إيوة رب الكعبة، كانت حياته معجزة. إنك إذا نظرت أيها الكريم إلى قصص التائبين والعابدين فترى أن نقطة التحول في حياتهم إما موت عزيز أو فقد حبيب أو حدث مؤلم زعزع كيانهم حتى أفاقوا وعادوا إلى ربهم. أما نقطة التحول في حياة هذا الرجل العملاق فكانت يوم أن ولي الخلافة وتولى على 26 دولة وحيزت له الدنيا بحذافيرها وأصبح ليس بينه وبين الله أحد، يأخذ ما يشاء ويضع ما يشاء ولا يحاسبه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. كانت مضطر التحول في حياة عمر رضي الله عنه كانت يوم أن ولي الخلافة، تلك النقطة التي تغفل أمامها النفوس وتضعف عن أكبر الحقائق. ها هو سليمان بن عبد الملك ينام على فراش الموت ويستدعي وزيره المخلص رجاء بن حيوة رضي الله عنه، ثم يقول لرجاء: يا رجاء، أريد أن أستنقذ نفسي من النار، أنا في نهاية حياتي وأريد أن أستنقذ نفسي من النار. فقال رجاء الوزير المخلص أمير المؤمنين: إذا أردت أن تستنقذ نفسك من النار حقا فولي على المسلمين رجلا صالحا. فقال سليمان: ومن عساه أن يكون يا رجاء؟ من هذا الرجل الصالح الذي أوليه على الناس وأستنقذ نفسي من النار؟ فقال رجاء: وهل هناك غيره يا أمير المؤمنين؟ ابن عمك عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. فتلقى سليمان كلمات رجاء كالبشرى وفرح فرحا شديدا وقال: جزاك الله خيرا يا رجاء، والله إنه نعم الرجل، أي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: ائتني بالمحبرة يا رجاء واكتب أني وليت على المسلمين بعدي عمر بن عبد العزيز. ثم طوى الكتاب وتعهد أي سليمان ورجاء أن يكتب هذا الخبر حتى يموت سليمان رحمه الله. يقول العلماء: لو لم يكن لسليمان إلا هذه، أي أنه ولى عمر بن عبد العزيز، على المسلمين لكانت كافية له، وكان هذا كافيا. ثم أمر سليمان أن يؤتى بنو أمية فيقفوا بين يديه، ثم قال لهم: بيعوا لمن في هذا الكتاب؟ وهم لا يدرون من يا ترى الذي سيكون خليفة في هذا الكتاب الذي يبايعون له. فبايعوا جميعا ثم انطلقوا، وكل واحد منهم يسأل أخاه: يا ترى من سيكون الخليفة الجديد؟ بعد أيام يموت سليمان رحمه الله، يشيعه المسلمون إلى قبره، ثم ينطلقون إلى مسجد دمشق. احتشدت الحشود الحاشدة والكثرة الكاثرة، لأن القيامة قد قامت واختنقت الأنفاس، وزاد جو من الصمت وأشعبت الأعناق وشخصت الأبصار إلى رجاء ابن حيوة رضي الله عنه الذي صعد على المنبر لكي يعلن الخليفة الجديد. فقال: قم يا عمر فأنت الخليفة الجديد. فلم يتمالك عمر رضي الله عنه وأرضاه نفسه لحول هذه المصيبة التي ألقيت على عاتقين، إنها أمانة وهي حسرة وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها، وأن الذي عليه فيها عمر رضي الله عنه انتفض انتفاضة العصفور المبلل بماء القدر، ولم يستطع أن يقوم من مكانه رضي الله عنه وأرضاه، لم يستطع أن يقوم من مكانه لحول هذه المصيبة التي ألقيت على عاتقيه. أسنده إخوانه حتى صعد على المنبر، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إني وليت عليكم بغير رأي مني ولا مشورة، إني وليت عليكم بغير رأي مني ولا مشورة، وإني أخلع نفسي الآن من الخلافة، فاختاروا لأنفسكم من تشاؤون. فانطلقت الأصوات من كل حدب وصوب في المسجد: يا عمر إياك أردنا، فسر بنا على بركة الله جل وعلا. جلس على منبره يبكي رضي الله عنه وارضاه، وانطلق الناس من أنحاء المسجد يبايعونه، ودموع الفرح تنهمر من عيونهم. تولى على المسلمين اليوم رجل صالح: إياك أردنا يا عمر، فسر بنا على بركة الله جل وعلا. بايعه الناس وهو على منبره، ثم انفضوا من حوله، وأتاه رجاء، فقال: يا أمير المؤمنين، أرى الآن أن تستريح قليلا، تذهب إلى بيتك قليلا حتى تستريح، ثم تقوم لكي تقضي حاجات الناس. فقال عمر لرجاء بن حيوة: فعلتها يا رجاء، فعلتها يا رجاء، وأبعثت إلى سليمان أن يوليني الخلافة، فدعني يا رجاء لكي أستنقذ نفسي من النار. فعلتها يا رجاء، فأبعثت إلى سليمان لكي يوليني الخلافة، فدعني يا رجاء لكي أستنقذ نفسي من النار. ثم خرج من المسجد، فأتوا له بمراسم الخليفة الجديد، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذه مراسم الخليفة الجديد. فقال: لا حاجة لي بها، ردوها إلى بيت مال المسلمين. ثم أتوا له بخدم الخليفة وحشمه، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا خدم الخليفة وحشمه. فقال: لا حاجة لي بها، ردوها إلى بيت مال المسلمين. أتوا له بثياب الخليفة، قال: ما هذا؟ قالوا: هذه ثياب عينيه وفي رعيته أعظم. فتقول العبد وكان في خوفه وعدله وتقواه وزهده عجبا من العجب. تأمل في خوف خليفة يتولى على نصف الدنيا، نصف الدنيا تحت قبضة يمينه. تأمل في خوفه رضي الله عنه وارضاه. تقول فاطمة بنت عبد الملك زوجته: كان عمر إذا نام على فراشه بالليل ينتفض كما ينتفض العصفور من شدة خوفه من الله، حتى أظن أن المسلمين سيصبحون ولا خليفة لهم. كان من شدة خوفه من الله وهو خليفة يبكي في فراشه وينتفض كما ينتفض العصفور، حتى يظن المسلمون، حتى تظن فاطمة أن المسلمين سيصبحون ولا خليفة لهم. أمسى ذات ليلة بعد أن أطفأ السراج وقضى حاجات الناس، قضى حاجات الناس ثم أطفأ السراج ثم قبض على لحيته وبكى. فلما أصبح الصباح قال له زوجته فاطمة بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين، ما الذي نهاك؟ ما الذي جرى لك؟ ما الذي جعلك تقبض على لحيتك وتبكي؟ أجابها الرجل الذي يئن تحت وطأة المسؤولية، أجابها الرجل الذي نصب خوف الله أمام عينيه، قال: يا فاطمة، تذكرت البارحة رعيتي، تذكرت الأسير المقهور والفقير المحتال، فعلمت أن الله سائلني عنهم وأن محمدا عليه الصلاة والسلام حجيجي فيهم، فخفت أن لا يقوم لي أمام الله عذر ولا تثبت لي أمام النبي حجة، فخفت على نفسي. فهذا الذي أبكاني أمير المؤمنين بأبي أنت وأمي، ما الذي جرى له؟ قال: تذكرت البارحة رعيتي، تذكرت الأسير المقهور والفقير المحتال، فعلمت أن الله سائلني عنهم وأن محمدا حجيجي فيهم، فخفت أن لا يقوم لي أمام الله عذر ولا تثبت لي أمام النبي حجة، فخفت على نفسي. فهذا الذي أبكاني. كان إذا ذكر النار كأنه رجل وقف به على شفير جهنم فرآها يأكل بعضها بعضا، ثم قيل له: يا عمر، هذه دار الظالمين. ثم رد إلى الدنيا فهو يخافها خوف من رآها رأى العين. رؤي يوما رضي الله عنه وارضاه يخور في بيته كما تخور الشاة الذبيحة. تأملوا أيها الإخوة، أمير المؤمنين وخمس الخلفاء الراشدين يرى في بيته يوما يخور كما تخور الشاة المذبوحة. فلما هدى قالت له زوجته فاطمة: يا أبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين، ما الذي جرى لك؟ ما الذي جعلك تفعل هذا؟ فقال: يا فاطمة، تذكرت وقوفي بين يدي الله ومنصرف الناس إلى الجنة وإلى النار، ولم أدري أذهب إلى الجنة ويؤمر به إلى الجنة أم إلى النار. تذكرت وقوفي بين يدي الله سبحانه وتعالى ومنصرف الناس إلى الجنة وإلى النار، ولم أدري أيؤمر بي إلى الجنة أم إلى النار. أتت إليه جارية يوما وقالت: يا أمير المؤمنين، إني رأيت رؤيا أريد أن أقصها عليك. فقال: قصي. فقالت: رأيت في الرؤيا أن القيامة قد قامت وأن الصراط ابي الوليد ابن عبد الملك فمشى قليلا على الصراط فما لبث ان وقع في النار فبكى رضي الله عنه يريد ان يعرف مكانه في الرؤيا بين الخلفاء وما هي والله الا رؤيا تقول هذه المراه ثم جيء بسليمان ابن عبد الملك الخليفه قبلك فمشى قليلا على الصراط فما لبث ان وقع في النار فاشتد بكاؤه وعلى نحيمه رضي الله عنه وارضاه وهو يقول ثم هي قالت ثم جيء بك يا امير المؤمنين فبكى رضي الله عنه حتى اغمي عليه لكنها قالت ثم نجوت يا امير المؤمنين فقام من إغماءته وحمد الله سبحانه وتعالى وما هي إلا رؤيا وهو من خليفة المسلمين يملك تحت قبضة يمينه نصف الدنيا رضي الله عنه وارضاه صعد يوما على المنبر فقرأ قول الله نار التلظى لا يصلاها إلا الأشقى تلجلج لسانه فما استطاع أن يكمل الخطبة وجلس كان دائما الزيارة إلى المقابر حتى تحدث هذه الزيارة في قلبه خوفا من ربه جل وعلا يقول ميمون بن مهران أخذني عمر رضي الله عنه إلى القبور ثم ذهب إلى قبور آبائه من بني أمية الخلفاء أبناء الخلفاء ثم أقبل علي باكيا وقال يا ميمون فقلت لبيك أمير المؤمنين قال هذه قبور آبائي من بني أمية أما تراهم صرعى قد حلت بهم النكبات أما تراهم صرعى قد استحكم فيهم البلاء يا ميمون كأنهم ما فرحوا مع من فرح ولا كأنهم عاشوا مع من عاش لكأنهم سعدوا مع من سعد ولا كأنهم فرحوا مع من فرح ثم بكى وانصرف رضي الله عنه وارضاه كان دائم الطلب للمواعظ اذا دخل عليه اخوانه رضي الله عنه وارضاه طلب منهم ان يعظوه حتى تحدث المواعظ في قلبه خوفا من ربه جل وعلا يدخل عليه يزيد الرقاشي فيقول يا يزيد عظني فقال يا امير المؤمنين اعلم بانك اول خليفة تموت فبكى عمر وقال يا يزيد زدني فقال اعلم يا امير المؤمنين انه ليس بينك وبين ادم الا ابو الميت فبكى عمر وقال يا يزيد زدني فقال اعلم يا امير المؤمنين انه ليس هناك منزلة بين الجنة والنار اما جنة واما نار هكذا كان خوفه من ربه جل وعلا اما ان سألت عن عدله فما ظنك بعدل من كان هذا خوفه ما ظنك بعدل من كان هذه معرفته لما تولى الخلافة نظر في بيت مال المسلمين فوجده مكتوبا عليه بيت مال المسلمين ليس بيت مال عمر ولا بيت مال أمراء بني أمية فكل مال أخذ من هذا الدار لابد أن يرد إليه فبدأ بنفسه أتى بزوجته فاطمة بنت الخليفة عبد الملك بن مروان وأخت الخلفاء الوليد وسليمان وهشام وزوجة الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه أتى بها وقال يا فاطمة والله إن حليك هذا تعلمين جيدا أن أباك قد أخذه وأعطاه لك من بيت مال المسلمين فإما أن تعطيه لي فأرده إلى بيت مال المسلمين وإما أن تأخذيه وتفارقيني فوالله الذي لا إله غيره لا أجتمع أنا وهو تحت سقف بيت واحد فقالت المرأة التقية النقية المحتسبة قال فاطمة مات عمر قال أخوها هشام لها يا فاطمة إن أردت أن أرد لك هذا المال فعلت. فقالت لا والله لا أخذه أبدا. وقد رده عمر إلى بيت مال المسلمين. لما تولى الخلافة بدأ بنفسه وبدأ بأهل بيته ثم بدأ بأمراء بني أمية الذين كانت فيهم الخلافة أعمامه وأبناء عمومته قطع كل الصلات التي كانت تصلهم وكل المعطيات التي كانوا يعطونها من بيت مال المسلمين. نظر فوجد بيت مال المسلمين مكتوبا عليه بيت مال المسلمين ليس بيت أمراء بني أمية. فكل مال أخذ منه ما بد أن يرده عمر إليه. استشرط عمراء بني أمية غضبا وقالوا لابنه عبد الملك يا عبد الملك يا عبد الملك إن أباك قد قطع عنا الصلات والأعطيات والمنح وإن الخلفاء قبلهم كانوا يعطوننا فمر أباك أن يعيد هذا إلينا. عبد الملك ما كان منه إلا أن ذهب إلى أبيه وقص عليه الخبر. فقال عمر يا عبد الملك اذهب إليهم فقل لهم إن أبي يقول لكم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لجام عظيم أنجم عمر نفسه به رضي الله عنه وأرضاه. اذهب إلى هؤلاء فقل لهم إن أبي يقول لكم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أتى إليه أحد أبناء عمومته وكان يقال له عمسة فقال يا أمير المؤمنين إن بني عمومتك يشتكون. قال وما ذاك يا عمسة على أي شيء يشكوني؟ فقال يا أمير المؤمنين إنك لا تعطيهم. فقال يا عمسة إن مال الخاص لا يتسع لإعطائهم. فقال يا أمير المؤمنين إنهم لا يسألونك من مالك إنما يسألونك من بيت مال المسلمين. فانتفض عمر وقال أمن بيت مال المسلمين يسألوني أمن بيت مال المسلمين يسألوني. والله ما هم ورجل في أقصى المغرب إلا سواء. والله ما هم ورجل في أقصى المغرب إلا سواء. إن أعطيت رجلا في أقصى المغرب فلسا أعطيهم فلسا. إن أعطيت رجلا في أقصى المغرب دينارا أعطيهم دينارا. ما هو رجل في أقصى المغرب إلا سواء. فما كان من عباسة إلا أن ترك عمر يهدأ ثم قال يا أمير المؤمنين إن الخليفة قبلك سليمان بن عبد الملك كان قد أوصى لي ب20,000 دينار من بيت مال المسلمين لكنه مات قبل أن أقبضها وأنت أحق من أمضى عطاء. فانتفض عمر مرة ثانية وقال يا عمسة تريد أن تأخذ 20,000 دينار من بيت مال المسلمون من بيت مال المسلمين 20,000 دينار تريد أن تأخذها من بيت مال المسلمين؟ والله لا أعطيكها أبدا. يقول عمسة فخرجت يائسا منه. فلما اقتربت من المال ناداني عمر وقال يا عمسة فرأيت وذكرت أنه ذكر قرابته مني وصداقته لي. قلت إنه تذكر قرابته مني وصداقته لي ففاجأني وقال يا عمسة. قلت لبيك أمير المؤمنين. فقال تذكر الموت واذكر الموت فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره ما ذكر في عظيم إلا حقره. الله أكبر. كانت أعطياته مواعظ تحيي القلوب ولم يشأ رضي الله عنه أن يكون مجاملا من بيت مال المسلمين. لم يشأ رضي الله عنه وأرضاه أن يكون محاميا من بيت مال المسلمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ها هو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه خامس الخلفاء الراشدين يرسي العدل في مجتمعه الذي كان يحكمه حتى اعترف بعدله القريب والبعيد والقاسي والداني. عمر رضي الله عنه وارضاه الذي سمع بعدله كل من وجد على ظهر الأرض في زمانه وكان لا يستصدر حاجة ولا يستعظمها إن أرسل إليه أي إنسان أمرا كان يلبيه له وكان لا يستصغر حاجة ولا يستعظمها. كانت حاجة المسلمين حاجته همهم همه رضي الله عنه وارضاه. أرسلت إليه امرأة سوداء من مصر يقال لها فرطونة المصرية أرسلت إليه رسالة ما الذي عساه أن تطلبه أمة سوداء من مصر من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه. هل كتبت إليه من أجل أن تقتطع ضيعة أو من أجل أن يجرى لها نهر ما الذي عساه أن تطلبه أمة سوداء من أمير المؤمنين عمر؟ كتبت إليه من فرطونة المصرية إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. أما بعد يا أمير المؤمنين إنه كان لي حائط على بستاني يعني جدار على بستاني وإن هذا الجدار قد انهدم وأخذ الأطفال يعدون على بستاني فيسرقون دجاجي فمر وليك على مصر بأن يقيم الجدار لي والسلام. الله أكبر الله أكبر. طلب صغير يدل على تواضع عمر الكبير وأن حاجة المسلمين كانت حاجته وأن هم المسلمين كان همهم وكان لا يستصغر حاجة ولا يستعظمها. ما كان من عمر رضي الله عنه وأرضاه إلا أن كتب إلى عامله على مصر بأن يقيم الجدار لفرطونة المصرية ثم احترمها واحترم أحاسيسها ومشاعرها وحقها في ديار المسلمين فكتب إليها رسالة من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إلى فرطونة المصرية. أما بعد إني قد أمرت عاملي على مصر بأن يقيم الجدار والسلام. عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي بسبب عدله أسلمت مدن كاملة أسلمت الآلاف المؤلفة بسبب هذا العدل العظيم الذي أرسله عمر رضي الله عنه وأرضاه في مجتمعه الذي يحكمه. أهو قتيبة بن مسلم رضي الله عنه وأرضاه من أفضل قادة المسلمين وفاتح بلاد السند والهند. أهو يفتح المدينة تلو المدينة أطاع الله جل وعلا فطبع الله جل وعلا لهم كل شيء. كان يحصل المدينة تلو المدينة حتى أتى إلى مدينة يقال لها سمرقند فدخلها عنوة دون أن يخير أهلها بين الإسلام فإن أبوا فالجزية فإن أبوا فالحرب إن أبوا فالجزية وإن أبوا فالحرب. دخلها عنوة فما كان من بطارقة سمرقند إلا أن اجتمعوا وقال بعضهم لبعض إن دين المسلمين يحتم عليهم أن يخيرون بين الإسلام فإن أبينا فالجزية فإن أبينا فالحرب. أرسلوا إلى خليفتهم العالم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه دمشق فوجدت قصرا منيفا قصرا عظيما فقلت هل هذا القصر لامير المؤمنين عمر؟ فقالوا لا، ان هذا مسجد تقام فيه الصلوات لله جل وعلا. فقلت فاين بيت امير المؤمنين عمر الذي بلغت جيوشه الى بلادنا؟ اخذني رجل من يدي وقال اترى هذا الطيار الذي يطير بيته بالطين؟ اترى هذا الرجل الذي ينيس بيته بالطين؟ اترى هذا الطيار الذي يطير بيته بالطين؟ انه عمر امير المؤمنين. يا ايها التاريخ انصر، يا ايتها الدنيا اسمعي الى عظمه ديننا، الى عظمه اخلاقنا، الى عظمه ابائنا واجدادنا. اترى هذا الطيار، اترى هذا الطيار الذي يطير بيته بالطين؟ انه عمر امير المؤمنين. يقول الرجل فاتيت اليه وقلت يا امير المؤمنين انني مبعوث اهل سمرقند اليك. فما كان منه في ادب وتادب الا ان غسل يده من الطين ويملك تحت قبضه يمينه نصف الدنيا، ثم قرا الرساله ثم كتب على ظهرها من امير المؤمنين عمر الى قتيبه ابن مسلم. اما بعد، يا قتيبه ان كانوا صادقين فيما يدعونه فحكم بينك وبينهم قاضي المسلمين الذي معك. ثم اعطى عمر الرساله للرجل. يقول الرجل فاخذت الرساله فقلت ورقه، وما عسى هذه الورقه ان تفعل؟ هل هذه الورقه هي التي ستخرج الالاف المؤلفه والجيوش الدراره من مدينه سمرقند؟ يقول اخذتها وطرت بها الى بطارقه سمرقند، القيتها اليهم فاسودت الدنيا في عيونهم وقالوا ورقه، وما عسى هذه الورقه ان تفعل؟ ثم ما كان هناك بد الا ان القوا هذه الورقه الى نائب قتيبه ابن مسلم رضي الله عنه وارضاه. قتيبه في هذه الاثناء كان قد توفاه الله عز وجل. لما وصلت الرساله الى نائب قتيبه قراها، يا نائب قتيبه كانوا صادقين فيما يدعون، حكم بينك وبينهم قاضي المسلمين الذي معك. فقال طبعا وسمعا وطاعه لك يا امير المؤمنين. اتى القاضي واتى نائب قتيبه واتت بطارقه سمرقند، وجلس القاضي في موضع الفصل والمفاصله. فقال ما شكواكم يا اهل سمرقند؟ قالوا ان قتيبه ابن مسلم رحمه الله، ان قتيبه ابن مسلم رحمه الله دخل الينا عنوه دون ان يخيرنا بين الاسلام فان ابينا فالجزيه فان ابينا فالحرب، وان دينكم يحتم عليكم ان تخيرونا ان تخيرونا. فقال القاضي لنائب قتيبه هل فعل هذا قتيبه؟ فقال نعم. فقال القاضي اذن احكموا بان فتح المسلمين لسمرقند فتح باطل. فيا ايها التاريخ انصر، ويا ايتها الدنيا اسمعي الى عظمه رجالنا، الى عظمه ابائنا، الى عظمه اجدادنا. احكموا بان فتح المسلمين لسمرقند فتح باطل، فلتخرج جيوش المسلمين خارج مدينة سمرقند وليخيروا أهلها من جديد بين الإسلام فإن أبوا فالجزية فإن أبوا فالحرب. فخرجت الألوف المؤلفة والجيوش الدرارة خارج مدينة سمرقند. تعلق أهل سمرقند بذيول خيول المسلمين وهم يقولون نشهد أن هذه هي أخلاق الأنبياء، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب العبد الذي أرسله عمر بن عبد العزيز. ف في مجتمع المسلمين من ثمرات عدله رضي الله عنه ان الذئاب حرست الغنم فقيل له في ذلك فقال اصبحت ما بيني وبين الله فاصبح الله جل وعلا ما بين الذئاب والغنم من ثمرات عدله ان الرجل كان يخرج زكاته وكان يخرج صدقته من اكفه من الذهب والفضه فلا يجد احدا يقبلها من ثمرات عدله رضي الله عنه ان عماله وسعاته كانوا يصيحون في الامصار يمشون في الشوارع ويقولون هل من فقير فنعطيه هل من اعزل فنزوجه هل من مسكين فنكفيه من ثمرات عدله رضي الله عنه انه كان ياخذ النعاج يذبحها ويضعها على شواهق الجبال حتى ياكل الطير شبع الناس فان الان للطير ان يشبع كان يامر عماله وسعاته ان يضعوا القمح والبر والشعير على رؤوس الجبال ثم يقول مقولته الشهيرة انظروا الحبة فوق رؤوس الجبال حتى لا يقال جاء طير في بلاد المسلمين انظروا الحبة فوق رؤوس الجبال حتى لا يقال جاء طير في بلاد المسلمين وسيرة عمر رضي الله عنه وارضاه طويلة لا استطيع ان احصيها او ان اسردها في خطبة جمعة اكتفي بهذا حتى لا اطيل والله سبحانه وتعالى اسأل ان يغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا في امرنا ثبت اقدامنا صرنا على قوم الكافرين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه لا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين فنضل ضلالا بعيدا إذا لأمة الإسلام باب رشد يعز فيها أهل طاعتك ويهدى فيها أهل معصيتك يعز فيها أهل طاعتك ويهدى فيها أهل معصيتك اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعني بفضلك وكرمك راية هذا الدين اللهم انصر الموحدين في كل مكان يا رب العالمين في أفغان والشيشان والفلبين في كشمير والعراق وسوريا ومالي وفلسطين سدد رميتهم وقوي عزيمتهم وارفع رايتهم وانصرهم على أعدائهم اللهم أذن لشرعك أن يسود وأذن للخلافة أن تعود اللهم أذن لكتابك أن يعلو وأذن لشرعك أن يحكم اللهم أذن لشرعك أن يحكم وأذن لكتابك أن يعلو اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لك يا ربنا سميع قريب مجيب دعواتي يا رب العالمين يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة